حكم القبر يعني حكم القبر دلوقتي قبر. الجواب فيما سمعتم آنفا من الكلام على حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ يستهلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي كل آلات الطرب ومنها الطبل، لكن مع ذلك قد جاء في حديث خاص وهو في صحيح وهو في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل، كما جاء النص عليه في نفس الحديث. في هنا